اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في دينهم والمستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين المحتلين، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وديارهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتول أمرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم أذلة فأعزهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين، اللهم كن لإخواننا في بورما وميانمار وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.